ثم يقول إذا دخلت والإمام واقف وغلب على ظني أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل أقرأ الاستفتاح مع العلم أنه أحيانا لا يكفي الوقت لقراءة الفاتحة؟ وإذا شرعت في الفاتحة ثم ركع وأنا في منتصفها فهل أكملها أم أركع؟ إذا دخل جئت والإمام في حال تخشى أن لا يطول وقوفه فكبر واشرع بقراءة الفاتحة ولا تتأنى لتكمل قراءتها قبل ركوعه. وإذا ركع وتيقنت أنك تنهي قراءتها قبل أن يرفع وتتمكن من ركوع معه فافعل. وإن كنت تعتقد جازما أنك لو قرأتها لرفع من الركوع قبل أن تركع معه فاركع معه ولا يضر كذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.